السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس، وأشهد أنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، نحن في خير ونحن في خير عظيم، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل والصدق في القول. المسلم الذي هداه الله الإسلام ووفقه للإيمان ومن عليه بهذه النعمة، هذا قد حصل على خير عظيم. فإن لله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه دون الكافر، جعله يختار الإسلام ويقبل الإسلام ويرضاه ويكره الكفر ويكره الفسوق ويكره المعاصي. هذا فضل من الله ونعمة ليس بحولك ولا قوتك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فعلى المسلم أن يفرح ويغتبط بهذه النعمة العظيمة التي هداه الله والتي من عليه بها، فهي نعمة عظيمة من الله علينا بها، من الله بها علينا، لم يجعلنا من اليهود ولا من النصارى ولا من الفلسطينيين ولا من الوثنيين ولا من الملاحدة، ولكنه جعلنا مسلمين، فنحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير كله. وعلى المسلم أن يغتبط بهذه النعمة، إذا من الله عليك بالإسلام، من الله عليك بتعلم القرآن، من الله عليك بالهداية، من الله عليك بالمحافظة على الصلوات الخمس، من الله عليك ببر الوالدين، من الله عليك بالصدقة والإحسان، من الله عليك برحمة الضعفاء والمساكين، فعليك أن تغتبط بهذه النعمة وتشكر الله عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والفرح فرحان، فرح بفضل الله ورحمته، والثاني فرح الأشر والبطر، كما قال الله تعالى في قصة قارون أنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأشر والبطر. قال سبحانه عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تبرحون ادخلوا أبواب جهنم. فالمسلم يفرح بتوفيق الله تعالى له وإحسانه إليه، فهذه نعمة عظيمة، نعمة الإيمان والإسلام. ثم إذا من الله عليك بعد ذلك بالتوجه إلى طلب العلم والاستفادة من أهل العلم ومن كتب أهل العلم، فهذه نعمة أخرى، نعمة عظيمة، هذه وراثة الأنبياء والرسل، هذه النعمة العظيمة من الله عليك بالعلم العلماء هم ورثة الأنبياء، فالعلماء ورث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما مرثوا العلم، فمن أخذه أخذ بالحد الوافر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت الآن تسلك طريق الجنة إذا كنت مخلصا لله، إذا كان عملك خالصا لله، إذا كان طلبك من الله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل مجارات العلماء ولا مدارات السفهاء، مدارات العلماء ولا مدارات السفهاء، ولا لتصف به وجوه الناس إليك، وإنما تتعلم العلم لتعبد ربك على بصيرة. فالمسلم عليه أن يجاهد نفسه على الإخلاص، لأن طلب العلم وتعلم العلم وتعليمه طاعة عبادة، من أفضل القربات وأجل الطاعات. والعبادة لا تصح ولا تكون مقبولة ولا نافعة عند الله حتى يتوفر فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشريعة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويسلم وجهه إخلاص العمل لله، والإحسان هو كون العمل موافقا للشريعة. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأصل الأول وهو الإخلاص، إخلاص العمل لله، هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصا لله، وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والأصل الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف هذا الشرط أو هذا الأصل حل محله البدع. فهذا الأصلان هما: الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذان الأصلان هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وبهما يخرج من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومفتاح الجنة لا إله إلا الله. العلم الذي هو وراثة الأنبياء، والذي نوه الله تعالى بفضله ورفع أهل العلم، قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي أهل العلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله الخشية الحقيقية، الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل خشية. من لم يخشى الله فليس بمؤمن، من لم يحب الله فليس بمؤمن. كل مؤمن عنده أصل خشية وأصل الخوف. إنما تفقد الخشية وتفقد إذا جاء الكفر، إذا الكفر والشرك فقدت الخشية، وإلا فكل مؤمن عنده أصل. فحتى العاصي اتقى الشرك هو عنده أصل خشية، لكن الخشية الكاملة إنما هي للعلماء، وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هم أخشى الناس، أخشى الناس هم الأنبياء، وأخشى الأنبياء هم الرسل، وأخشى الرسل هم أولو العزم الخمسة: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. محمد نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولو العزم الخمسة الذي نوه الله بهم في آيتين من كتابه، قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخشى أولي العزم الخمسة وأتقاهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأخشى الخليلين وأتقاهما لله نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأفضل الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وهو سيد البشر كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو أعلم الناس بربه عز وجل وأخشى الناس وأتقاهم له. ولما جاء رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادتي في السر، قيل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويصلي بعض الليل وينام بعض الليل ويأكل اللحم ويتزوج النساء. فقال هؤلاء رهط: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نريد أن نزيد. فقال أحد الرهط: أنا أصلي الليل ولا أنام على فراش. وقال آخر: أنا أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا لا أكل اللحم. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر خبرهم خطب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العلم هو الفقه في الدين، الفقه في الدين والعلم، الفقه في الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد بخيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد بخيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفقه في الدين الفقه عام، الفقه في أسماء الله وصفاته، والفقه في حكم التشريع. ولذلك الفقه الأكبر هو أصول الدين، ما يتعلق بأصول الدين. ولهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله لما كتب ألف مؤلفا رسالة في ما يتعلق بأصول الدين سماه الفقه الأكبر. وأما فقه الحلال والحرام والأحكام الطهارة والصلاة والصيام هذا يسمى هذا الفقه الأصغر. والفقه الأكبر الفقه في أصول الدين، في أسماء الله وصفاته وفي حكم التشريع، هذا هو الفقه الأكبر. والعلم الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع لا رابع لها. العلم الذي بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث الله به رسل ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام لا رابع لها. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا أشرف العلوم، شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هو الله عز وجل. العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو القسم الأول، وهذا هو أشرف العلوم، لأن المعلوم هو الرب سبحانه وتعالى. أول ما يجب على الإنسان أن تعرف ربك، من هو معبودك، من ربك، تعرف أن ربك هو الله هو الرحمن هو الرحيم هو السميع هو البصير هو الملك هو القدوس الذي له صفة العلة، تصف بالعلم والرحمة والعزة والقدرة، مستوي على العرش، بائن من خلقه، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. تعرف ربك بأسمائه وصفاته. إذا عرفت ربك بعد ذلك تنتقل إلى القسم الثاني وهو العلم بدين الله بالأوامر والنواهي، تنتقل إلى أن تعلم حقه الذي خلقك من أجله. ما الذي نحن خلقنا لأي شيء؟ لماذا خلقنا؟ خلقنا لعبادته وطاعته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا القسم الأول أن تعلم ربك، تعرف من هو معبودك، الله هو الخالق، تعرف أن ربه أن معبودك هو الله، هو الرب وغيره مربوب، هو الخالق وغيره مخلوق، هو المالك وغيره مملوك، هو المدبر وغيره مدبر. حينئذ تعرف ما له من الأسماء، تعرف ما له من الصفات، تتفقه في أسماء الله وصفاته. حينئذ عرفت ربك. بعد ذلك تنتقل القسم الثاني، وهو معرفة حق الله الذي خلقنا من أجله. حق الله ما هو؟ العبادة، توحيد والعبادة، نعبده بأي شيء؟ بالأوامر والنواهي، بالأوامر والنواهي. الصلاة، أقيموا الصلاة، الأمر، لا تقربوا الزنا، هذا نهي، إذن نعبده بفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا العبادة هي الغاية المحمودة لله عز وجل، وهي الغاية المحبوبة لله المرضية لله عز وجل. والعبادة هي الذل، تتضمن الذل والخضوع، يعني تعبد الله بالذل والخضوع. غاية الحب بالذل والخضوع والحب. العبادة لها ركنان لا تصح إلا بهما، وهي غاية الحب مع غاية الذل. غاية الحب إذا اجتمع فهي العبادة، إذا اجتمع فهي العبادة. غاية الحب مع غاية الذل والخضوع. وإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة، إذا انفرد الحب وحده فلا تكون عبادة، كما يحب الإنسان المال والصديق والزوجة. وكذلك الذل والخوف إذا انفرد ما يكون عبادة، كما يخاف الإنسان من اللص، يخاف من سلطان الظالم لكن لا يحبه. فإذا اجتمع غاية الحب ما تذل فهي العبادة. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلك العبادة دور عليهم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده. حينما تصلي تكون تتلبس، تكون متصف بغاية الحب لله مع غاية الذل والخوف والتعظيم. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. وما الذي يديره؟ ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. مداره بالأمر، افعل أمر، أمر بالفعل أمر بالترك، أمر بالفعل أقيم الصلاة، أمر بالترك ذروا ما بقي من الربا، لا تقربوا الزنا، أمر، أمر بالفعل أمر بالترك. هذا هو القسم الثاني، أو القسم الثاني من أنواع العلم، وهو العلم بدين الله، العلم بالحلال والحرام، العلم بالأوامر والنواهي. والقسم الثالث الجزاء يوم القيامة، جزاء أهل التوحيد. ما هو جزاءهم؟ تعرف جزاءهم أن الله عد لهم دار كرامته، دار جنته، ورضي عنهم ومتعهم برؤيته، وجزاء من ترك التوحيد وهم للشرك العذاب والنار. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، هذا الأول. والأمر والنهي الذي هو دينه، هذا الثاني. وجزاؤه يوم المعاد الثاني، هذا الثالث. هذه أقسام العلم النافع. وما عدا هذه الأقسام فيختلف، علم الصناعات، علم الزراعة، علم الطب، علم الصيدلة، علم الهندسة، علم الكيمياء، علم الكهرباء، علم الجيولوجيا وغيرها من العلوم. هذه إذا تعلمها المسلم وحسن قصده ونيته، هذه من فرض الكفايات، فمن فرض الكفايات ونوى بذلك أن ينفع المسلمين ويغنيهم عن أعدائهم فهو مأجور، ولا بأس أن يتعلم هذه العلوم لأجل الدنيا. لكن العلوم الشرعية العبادة، عبادة ما يجوز يتعلمها الإنسان للدنيا، ولهذا جاء في الحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لو صب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم حتى ينال الأجر والثواب الذي رتبه الله تعالى على تعلم العلم وتعليمه، وحتى يكون ممن يسلك الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ولم يأمر الله تعالى نبيه أن يسأله لاستزاده من شيء إلا من العلم، قال سبحانه وقل ربي زدني علما، ولم يقل زدني مالا أو جاها، وقل ربي زدني علما. فينبغي المسلم أن يحرص على إصلاح النية وإصلاح القصد حتى يكون قصده وجه الله والدار الآخرة. قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم، ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه لأن أصل الإنسان أنه لا يعلم، قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت تنوي رفع الجهل عن نفسك فتعبد الله على بصيرة، ثم تنوي رفع الجهل عن غيرك حتى تعلم غيرك هذا الخير الذي من الله به عليك حتى تكون من الرابحين الذين قال الله فيهم في سورة قصيرة قال فيها الإمام الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر والزمان صحيح، ولله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الإنسان فليس له أن يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، إذا أقسم بغير الله فقد وقع في الشرك، قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إن الإنسان يعني جنس الإنسان في خسار وفي هلاك، للجنس ثم استثنى فقال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه صفات الرابحين. الذين آمنوا، الإيمان مبني على العلم، على العلم الصحيح، ليس هناك إيمان إلا بالعلم الصحيح. وعملوا الصالحات هذا العمل، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، دعوا إلى الله وعلموا الناس هذا الخير الذي من الله عليه، وتواصوا بالصبر تحمل، لأن الداعية إذا لم يوطن نفسه على الصبر فإنه ينقطع، لأن من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقف أمام رغبة الناس، والناس لا يقف أحد أمام رغباتهم إلا أذوه إما بالقول وبالفعل، فإذا لم يصبر فإنه ينقطع. هذه صفة الرابحين، وهنا أن يتعلم الإنسان ويتبصر ويتفقه في شريعة الله ثم يعمل بها بما علم ثم يدعو الناس إلى هذا الخير ثم يصبر عليه. فمن كمل هذه الصفات وأداها وقامها واستقام عليها كمل ربحه، ومن ضيعها وتهاون بها وتسهل بها تمت خسارته، ومن نقص شيئا منها فاته شيء من الربح وحصل على شيء من الخسران بقدر تفويته وبقدر تفويته. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الرابحين. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف ندرس هذه الرسالة التي بين أيديكم، وهي رسالة مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. هذه الرسالة ألفها الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي، محمد سلطان المعصومي نسبة إلى جده معصوم، والخجندي نسبة إلى بلدة خجندة، قال في مجمع البلدان هي في بلاد ما وراء النهر على شاطئ سيحون يعني في الشرق. وهذا الشيخ ولد سنة 1397 هجرية، وتوفي سنة 1279 هجرية، وتوفي سنة 1379، وتوفي سنة 1379. وتوفي سنة 1379. تعلم في بلده في بلاده على أبويه وعلى غيره، ثم لما بلغ من عمر 23 ظهرت عليه علامات النجابة وبدأ أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولقى شدة، فسافر أتى إلى الحجاز ودرس في الحرمين الشريفين، ثم سافر إلى الشام وسافر إلى مصر، ثم بعد ذلك عاد وإلى بلده وعين مفتيا في البلاد، ثم انتقل إلى بلد آخر وعني قاضيا، ثم رجع مرة أخرى إلى بلاد الحجاز وألف هذه الرسالة. وهذه الرسالة رسالة عظيمة، وقد أثنى عليه علماء بلده، أثنوا عليه وهو في زمان، أثنى عليه الشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمن قبل سماحة الشيخ محمد بن زمان رحمه الله، وكذلك أيضا الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ محمد بن الوهاب، وكذلك إمام الحرم سابقا أبو السمح عبد الظاهر محمد إمام الحرم المكي وخطيبه ومدير دار الحديث في 1363، أثنوا على هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة. قال إمام الحرم محمد أبو السمح عبد الظاهر، قال هذه الرسالة قد اطلعت على رسالة الأستاذ العلامة الشيخ محمد سلطان المعصومي الخجندي الموسومة بمفتاح الجنة لا إله إلا الله، فألفيتها رسالة قيمة نافعة في التوحيد شارحة معنى لا إله إلا الله كما ينبغي، فعلى الناصحين لأنفسهم الحرص عليها ومذاكرتها وتكرارها، فقد جمعت من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما فرق في مواضع كثيرة، أكثر الله من أمثال مؤلفها وأعانه على تأليف مثلها ونفع بها، إنه قريب مجيب. ولا ريب أن الأستاذ بتأليف هذه الرسالة وما تقدمها قد قام بواجب النصيحة لله ورسوله ودينه وأمته، فجزاه الله أحسن الجزاء، آمين. وله مؤلفات، المؤلف له مؤلفات، وهذه الرسالة حققها عبد الحميد بن حسن علي عبد بن حسن محمد بن الأثري، له مؤلفات رحمه، من مؤلفاته هدية السلطان إلى قراء القرآن، ومن مؤلفاته سند الإجازة لطالب الإفادة، من مؤلفاته رفع الالتباس في أمر الخضر وإلياس، من مؤلفاته المشاهدة المعصومة عند قبر خير البرية، ومن مؤلفاته حبل الشرع المتين، وله أيضا كتاب حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من البيت المدد، هو محقق رحمه الله. وبين في هذه الرسالة أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن المفتاح لا بد له من أسنان، والأسنان هي الشرائع، الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين، هذه الأسنان، وأن من أتى بهذا المفتاح وبهذا الأسنان فهو من أهل الجنة، ومن ضيع هذا المفتاح أو ضيع أسنانه فإنه يحصل له من النقص بحسب نقصه. قال بعض الناس كبر المفتاح، وبعض الناس زاد في الأسنان، هذه من البدع، وبعض الناس الأسنان عنده معوجة، وهكذا. وذكر نقل عن العلماء، ينقل عن ابن القيم رحمه الله وعن الحافظ ابن رجب وغيره من أهل العلم، هو محقق رحمه الله، ينقل عن أمة الدعوة، هي رسالة عظيمة. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما هو معلوم لها شروط، من شروطها العلم المنافي للجهل، ومن شروطها اليقين المنافي للشك والريب، ومن شروطها الإخلاص المنافي للشرك، ومن شروطها الصدق المانع من النفاق، ومن شروطها المحبة المنافي للبغض، ومن شروطها الانقياد بحقوقها وهي الواجبات الصلاة والصيام والزكاة، ومن شروطها القبول المنافي للترك، هذه سبعة شروط، وزاد بعضهم شرط ثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من أداء هذه الشروط حتى تتحقق كلمة التوحيد. أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقل بأفعاله فلا تنفعه، بدليل أن المنافقين يقولون هم في الدرك الأسفل من النار، المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، لماذا؟ لأنهم ما قالوها عن صدق، قالوها إيش؟ عن قلوب مكذبة. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. هنا الجهة مفكة في النفي والإثبات. الآن هل هذا تناقض؟ معاذ الله، التناقض أن يكون النفي والإثبات وارد على شيء واحد، لكن هنا الجهة مفكة. فالإيمان هذا يرد على اللسان، ونفي الإيمان يرد على القلب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني بألسنتهم وما هم بمؤمنين يعني بقلوبهم. قال تعالى في الآية: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة. ومعنى هذه الكلمة لا إله والكلمة إعرابها لا نافية للجنس، من أخوات إن تنصب الاسم وتنوي الخبر. إله اسمها، والخبر محدود تقديره لا إله حق إلا الله، والإله معناه المعبود، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى الكلمة. بعض الناس الصوفية وبعض أهل الكلام فسروا الإله بالخالق، قالوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا باطل. لو كان معنى لا خالق إلا الله لكان أبو جهل مؤمن يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يكون مؤمن يقول لا خالق إلا الله، والكفار كلهم يقرون بين الله والخالق. فلا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن تنفي الشرك إلا لفسر الإله بالمعبود. لا إله، إله بمعنى مألوه، والإله هو المألوه المعبود الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما. نبدأ على المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال الشيخ محمد سلطان رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وشرط في مادتها الإخلاص واليقين إلى منتهاه، وجعل لهذا المفتاح أسنانا معلومة، وسمى المجموع دينا، وقد أكمل هذا الدين وأتمه تماما، فمن ألحق به ما لم يكن في عصر التنزيل فقد كذب الله ورسوله وارتكب إثما كبيرا، وقد خسر في الدارين خسرانا مبينا. فما ابتدعه مردود عليه، وإن ظنه حسنا وأحسنه صنعا. نعم، هذا المقدمة ابتدأ في الحمد لله. الحمد على الاستغراق، والمعنى والحمد معناه هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد أكمل من المدح. المدح لا يستلزم الحب، فقد تمدح الإنسان وأنت لا تحبه، وقد يمدح الإنسان بالصفات غير الاختيارية. تمدح الإنسان بأنه طويل وطويل القامة، بأنه جميل الخلقة، وهذا لا صنع له فيه. لكن الحمد الثناء عليه بالصفات الاختيارية اللي يفعله باختياره كالكرم والجود والشجاعة. وقال الاستغراق جميع أنواع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، لله لا من الاستحقاق، للملك والاستحقاق. الله أصل الله الإله، سهلت الهمزة ثم التقت اللام مع اللام فقال الله، والله معناه هو المألوه، المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجاء. والله هو أعرف المعارف، لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى. وبقية الأسماء كلها تأتي صفات الله. الله علم، علم على ربنا سبحانه وتعالى. الله علم على ربنا سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره. وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة. الله مشتمل على صفة الألوهية، ولهذا قال ابن عباس رحمه الله تعالى: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله والرحمن مجتمع على صفة الرحمة، العليم مجتمع على صفة العلم، القديم مجتمع على صفة القدرة، السميع مجتمع على صفة السمع، البصير مجتمع على صفة البصر، وهكذا الحكيم مجتمع على صفة الحكمة. الله وش معنى صفة الألوهية، كل اسم من أسماء الله وش معنى صفة، لأن اسم الله مشتقة وليست جامدة، بخلاف الصفات ما تشتق من الصفات لأسماء الله تعالى. مثلا صفة العلم ما تشتق لها العالم، لا ما تقول نأخذ من صفة العلم العالم، ولا من صفة استوى على العرش تقول المستوي، لا، لكن الاسم مجتمع على الصفة، والصفة لا يشتق منها أسماء. واضح هذا؟ فقال المؤلف الحمد لله الذي جعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله. وسيأتي أن المؤلف ذكر أن نقل عن البخاري عن وهب منبه أنه قال مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فقيل أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. والأسنان معروفة، الأسنان هي الشرف التي تكون في المفتاح، وكان الأبواب سابقا من الخشب، سابقا قبل أبواب الحديد كان الناس يجعلون الأبواب من الخشب، ويجعلون المفتاح عود من الخشب وله أعواد مثل أعواد الكبريت، وذاك فيه خروق، وتدخل الأعواد المفتاح في الخروق ثم ينفتح، هذه هي الأسنان، سمى الأسنان. قال المؤلف الحمد لله الذي جعل مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وشرط في مادتها الإخلاص واليقين إلى منتهى. يعني الإخلاص لا بد منه، الإخلاص المنافي للشرك، فلو قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله انتقضت عليه كلمة، ما منفعته كلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه فقد الإخلاص، جاء الشرك، قال لا إله إلا الله ثم سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام، بطلت كلمة لا إله إلا الله، ما تنفع، لأن ليس مع إخلاص. وهكذا قال لا إله إلا الله ثم دعا الميت، قال يا فلان يا رسول أغثني، يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا ابن علوان، يا حسين، بطلت كلمة لا إله إلا الله، لأنها لم يجد الإخلاص، لا بد من الإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي للشك والريب. فإن المنافقين يقولونها لكن ليس عندهم يقين، عندهم شك وريب. قال تعالى فهم في ريبهم يترددون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، عندهم ريب وشك. قال وجعل لهذا المفتاح أسنانا معلومة، والأسنان قلنا أنها هي الشرائع، الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وترك المحرمات، هذه أسنان. وسمى المجموع دينا، المجموع يعني مفتاح كلمة التوحيد والأسنان هو الدين، هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام. قال وقد أكمل هذا الدين وأتمه تماما، الله تعالى أكمل هذا الدين، قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ألحق به ما لم يكن في عصر التنزيل فقد كذب الله ورسوله وارتكب إثما كبيرا. يعني من زاد في الدين ما ليس منه، بما أهل بدع يزيدون زيادات على الدين، الصوفية يزيدون زيادات، فمن ألحق به زيادة على ما كان في عصر التنزيل، يعني تنزيل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذب الله ورسوله، لأنه زاد في الدين ما ليس منه، وارتكب إثما كبيرا، وقد خسر في الدارين، يعني الدنيا والآخرة، وقد خسر في الدارين خسرانا مبينا. فما ابتدعه مردود عليه، البدعة التي يبتدعها مردود عليه. والدليل ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالحدث مردود، البدعة هي الحدث في الدين. وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما ابتدعه مردود عليه وإن ظنه حسنا وأحسن صنعا. يعني المبتدع يبتدع، مثل يبتدع المولد النبوي في العاشر من هذا الشهر، بعض الناس يحتفلون بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه محبة للرسول عليه الصلاة، نقول لهم هذه بدعة، يقول لا هذه محبة للرسول، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هل جعل نفسه مولدا في زمانه؟ ما جعل. هل أبو بكر جعل النبي مولدا؟ أنتم تحبون الرسول أكثر من محبة أبي بكر؟ هل جعل عمر له مولد؟ هل جعل عثمان له مولد؟ هل جعل علي له مولد؟ ما جعل. مضى القرن الأول والقرن الثالث والقرن الأول والثاني والثالث ما في مولد، حتى جاء في القرن الرابع لما الفاطميون هم الذين أحدثوا المولد مضاهة للنصارى في ميلاد المسيح. لما رأوا النصارى يضعون احتفال لميلاد المسيح قالوا احنا نريد نجعل احتفال لبلاد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المولد بدعة حدث في الدين، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعلها القرن الأول ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث، يقولون مفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمبتدع بدعته مردودة عليه، ولو ظنها حسنا ولو ظنه حسنا وأحسنه صنعا. نعم. فيا خسارة المبتدع المغرور المفتون الذي قد غره هواه ونفسه أو شيطانه وشيخه، فإنه قد ضيع عمره. فيا خسارة من هذا حاله، فإنه سيطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم إذن فسحقا سحقا. نعم، المؤلف يبين أن المبتدع خسران، المبتدع اللي يحدث في الدين ما ليس منه، يحدث أذكار أو احتفالات أو صلاة أو صيام أو غير ذلك مما يحدث بعض الناس في الدين، يجعل أذكار خاصة أو صيام خاص أو صلاة خاصة أو غير ذلك، هذا يسمى بدعة. فالمؤلف يقول هذا المبتدع خسران وهو مغرور مفتون، قد غره هواه وغره نفسه وغره شيطانه وغره شيخه. بعض الشيخ ظلال مثل شيخ الصوفية يظلونهم، قد غره هواه اتبع هواه، غره نفسه الأمارة بالسوء، غره الشيطان كما قال تعالى وغركم بالله الغرور والشيطان، غره شيخه. فإنه قد ضيع عمره، ضيع عمره في إيش؟ في الباطل. اللي يزيد في الدين ما ليس منه هذا ضيع عمره وبال عليه، غره هواه ونفسه وشيطانه وشيخه، ضيع عمره. ثم قال فيا خسارة من هذا حاله، من هذا حاله فإنه سيطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم إذن سحقا سحقا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، ويطلق الكوثر على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحوض في موقف القيامة، وهو حوض عظيم، جاء وصف الحديث بأن طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، وأوانيه الكيسان عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وهذا الموقف، هذا الحوض في موقف القيامة يصب في ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، يصب في ميزابان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إني فرطكم على الحوض، والفرط هو السابق الذي يتقدم القوم يهيئ لهم المكان وينتظرهم، فالنبي يسبقنا عليه الصلاة والسلام عند الحوض. قال وإنه يؤتى برجال، في الحديث يؤتى برجال من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيختلجوا دوني، فيقول ربي يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يذادون، قال النبي يذادون كما تذاد الإبل العطاش، يطردون تطردهم الملائكة، يذادون كما تذاد الإبل العطاش، فيقول يا ربي أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا يعني بعدا، سحقا يعني سحقا لمن غير بعدي. فهذا قال العلماء هؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموا فهؤلاء الله تعالى ثبتهم، ثبتهم، ولكن هذا بعض الأعراب الذين أسلموا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم ارتدوا والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب وأنه لا يعلم أعمال أمته. وفي هذا الرد على الحديث المشهور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه علم أعمال أمته وأنه تعرض عليه كل يوم وأنه يستبشر بحسنها ويستغفر مسيئها. هذا الحديث غير صحيح، يرد هذا الحديث في الصحيحين إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ما يدري. لو كان تعرض عليه أعمال أمته صار يدري، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم أعمال أمته عليه الصلاة والسلام. والكوثر يطلق على الحوض ويطلق على النهر في الجنة، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، في جاء في حديث تفسيره أن قال أن هو نهر في الجنة عليه خير كثير. نعم. وميزان هذا المفتاح ومعياره إنما هو ما جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله تعالى القرآن وسنة رسول الله الصحيحة الثابتة بالعيان في دواوين أهل العلم والعرفان. نعم، هذا ميزان المفتاح ومعياره. يعني المفتاح، مفتاح الجنة ليس يعني تفسيره بالهوى، كل واحد يدعي أن هذا المفتاح، لا، مفتاحه ومعياره ما جاء به الرسول عليه الصلاة من العلم النافع، ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو مفتاح الجنة. يستقيم الإنسان على طاعة الله، يوحد الله، يخلص لله العبادة، يؤدي حق الله، حق الله على العبادة أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد يا الله، قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ميزان هذا المفتاح ومعياره ما هو؟ ما جاء به سيدنا محمد رسول الله، وهو كتاب الله تعالى القرآن وسنة رسوله الصحيحة الثابتة بالعيان في دواوين أهل العلم والعرفان. هذا الميزان. إذا قلت ما هو ميزان المفتاح؟ ما هو المفتاح؟ كتاب الله وسنة رسوله، ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة المدونة في دواوين أهل العلم، صحيحان البخاري ومسلم، وكذلك السنن الأربعة الترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وسنن الترمذي وغير ذلك من المعاجم، معجم الطبراني ومسند البزار وغير ذلك من المسانيد المدونة، السنة المدونة في دواوين أهل العلم وفي كتاب الله. هذا هو المعيار وهو الميزان لهذا المفتاح، مفتاح الجنة. فمن أتى بهذا المفتاح فتح له، أتى بهذا المفتاح وحد الله، وأتى بالأسنان وهي الواجبات أداها والمحرمات انتهى عنها، واستقام على طاعة الله ومتى على التوحيد دخل الجنة. نعم. وأما أهل البدعة فقد زادوا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء عقيدة وكمًا وكيفا باستحسان عقولهم القاصرة بل الفاسدة أو قياساتهم الكاسدة الباطلة، فبعضهم كبر المفتاح وضخمه، وبعضهم زاده أسنانا أو عوجها بحيث صار المفتاح لا يوافق القفل فلا ينفتح القفل ولا الباب أصلا، وبعضه قد ينفتح بغاية التعب والمعالجات الكثيرة، فلو أبقى المفتاح والقفل على ما هو عليه لانفتح القفل من أول الأمر، كما ورد في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة دار السلام دخولا أوليا بلا عتاب ولا حساب. نعم، يقولون أهل البدعة، وقلنا البدعة هي الحدث في الدين. ما هي البدعة؟ الحدث في الدين. لكن عرف البدعة الحدث في الدين، قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الحدث في غير الدين لا، عادة الناس في المآكل والمشارب والمراكب هذه عادات ليست عبادة، لكن الحدث في الدين يحدث الإنسان في الدين. لكن الناس أحدثوا الآن في المراكب، في مراكب ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الطائرات والسيارات والقطارات ما كانت موجودة. هذه البدعة نقول لا، هذا ما هو في الدين، هذا ما في العادات. كذلك عادة الناس في المآكل والمشارب، عادة الناس في اللباس، عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العرب يلبسون العمامة، احنا نلبس الآن الغترة، كل عادة هذه من العادات ليست عبادة. كذلك عادة الناس في المساكن بناء البيوت هذه عادة، إنما البدعة الحدث في الدين لا في العادات، الحدث في العبادات، إحداث شيء في العبادة هذا هو البدعة. وأما البدعة يقول المؤلف وأما البدعة فقد زادوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء عقيدة، مثل بدعة المولد، هذه زادوا ما فعل الرسول ولا الصحابة، إذا تقول هذه زيادة. أذكار الصوفية والأوراد هذه أيضا زادوها عقيدة. وكم من وكيفا، الكم هو بالعدد الكثرة، والكيف هي الكيفية، كيفية يعني زادوا على ما جاء بالرسول عقيدة، وكم من يعني عدد، زادوا على الواجبات، زادوا على الواجبات، هذا من جهة الكم. من جهة الكيف، كيفية العبادة بعضهم زاد فيها بعضهم نقص فيها، بعض ابتدع في الصلاة زاد فيها، هذا بدعة في الكيفية، بدعة في الكيفية، كيفية الصلاة يفعل شيء ما فعله الرسول والصحابة في الصلاة، يقول هذا بدعة في الكيفية. بدعة في الكمية أن يزيد على ما جاء به الشرع، كان يزيد صلاة أو يزيد عبادة تسبيح لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على كيفية، كيفية التسبيح، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية الأوراد التي تكون للصوفية، كل هذه زيادة في الكيفية وزيادة في الكمية، يعني عقيدة كما يعني هذه الكثرة، كيفا الكيفية باستحسان عقولهم أو قياساتهم، يعني هذا اصطلاحان أصوليان، يعني أهل البدع يزيدون، ما الذي جعلهم يزيدون؟ إما استحسان وإما قياس، اصطلاحان فاسدة، عقولهم القاصد تستحسن هذا، استحسنوا أن يجعلوا بدعة، يجعلوا مولد النبي، هذا استحسنوا لكن ما ورد، أو قياس يقول نقيس مثلا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، نقول العبادات ما فيها قياس، نقيس عليها، نقيس على مثلا صلاة الضحى، نقيس زيادة مثلا صلاة التسبيح أو الصحيحين ما ثبتت، هذه تكون من الزيادة. فالمبتدع إما أن يزيد كما أو يزيد كيفا، والسبب ذلك الاستحسان أو القياس، أصلان إما أنه يستحسن هذا بعقله أو يقيس ويكون القياس فاسد، ما العبادة ما في قياس، تقيس شيء على شيء لا، العبادة ما في قياس، تقيس على صلاة الضحى صلاة أخرى لا ما في قياس، العبادة ما في قياس، العبادات توقيفية يوقف فيها عند النصوص، فالذي يزيد هذا مبتدع، سواء كان الزيادة باستحسان استحسنه عقله أو بقياسه. ولهذا قال بعضهم كبر المفتاح، كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله كبرها، فسرها بما بغير تفسيرها وضخمها وضم إليها أشياء، وفسرها بتوحيد الربوبية والمسألة بتوحيد الألوهية، هذا كبر المفتاح وضخمه. وبعضهم زاده أسنانا، زاد أسنان، قال مثلا الواجبات نزيد مثلا صلاة زيادة، نزيد مثلا أوراد، نزيد احتفالات، نزيد صيام خاص، نزيد احتفالات خاصة، يعني بعضهم زاده أسنان، بعضهم عوج الأسنان يعني لم يؤدي الصلاة كما أمر الله، عوجها، لم يؤدي الصيام كما أمره الله، لم يؤدي كما أمر الله، بحيث صار المفتاح لا يوافق القفل، المفتاح كلمة التوحيد لا توافق الأسنان، فلا ينفتح القفل ولا الباب أصلا، ما ينفتح، لماذا؟ لأن المفتاح ضخم، أو لأن الأسنان معوجة، أزل الضخامة على المفتاح وعدل الأسنان حتى يفتح لك باب الجنة، مفتاح لا إله إلا الله، فلا ينفتح القطب ولا الباب أصلا. وبعضهم قد ينفتح بغاية التعب والمعالجات الكثيرة بسبب ما حصل من الضعف والنقص في العبادات، قال فلو أبقى المفتاح والقفل على ما هو عليه لفتح القفل من أول الأمر، لو أبقى المفتاح كلمة التوحيد سليمة من الزيادات والأسنان والواجبات سليمة، لو أبقى المفتاح والقفل على ما هو عليه لفتح القفل من أول الأمر، كما ورد في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة دار السلام دخولا أوليا بلا عتاب ولا حساب. وهذا يشير إلى الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط وفي الأرض الرهيط والنبي ومع الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم رفع علي سواد أعظم فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس يتكلمون من هم هؤلاء من محبتهم للخير الصالح من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم حتى نتصف بصفاتهم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. قالوا أبناؤنا الذين ولدوا نحن ولدنا في الجاهلية أبناؤنا ولدوا في الإسلام. قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصاف لا يسترقون لا يطلبون أحد يرقيهم. والرقى هي العوذة وهي النفث عليه لأن الإنسان إذا طلب أحد يرقيه مالت شعبة من قلبه إليه وهو جائز ليس بحرام لكن الأولى أن يعلق الإنسان قلبه بالله. ولا يكتوون لأن الكي فيه تعذيب الجسد وهو مكروه. ولا يتطيرون الطيرة هذا الشرك ويتشاؤم. فهم 70,000 يتركون المحرمات الشركية كالطيرة ويتركون المكروهات كالكي ويتركون ما خلفوا الأولى وهو الرقية. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.